أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد Oh. قالوا حرقوه وانصروا الخبائث إنهم كانوا للصلاة بمشيئة الله عز وجل نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني الذي سيؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. الفاتحة. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى سائل رحمتك. إلهنا يا حبيب التائبين تب علينا يا الله، يا دليل الحائرين دلنا يا الله، يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله، يا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا يا الله، يا راحم العاصين ويا غافرا للمذنبين، اغفر ذنوبنا واسترنا يا الله، اجعلنا مشتاقين إلى لقائك، متوجهين إلى جنابك. اللهم هون علينا سكرات الموت. إلهنا إلهنا، ارزقنا قلبا سليما، ولا ترزقنا قلبا سقيما، يا أنيس المذنبين، يا طبيب المذنبين، سبحانك في علاك، ما قدرناك حق قدرك، ما قدرناك حق قدرك، ما عصيناك عصيان المعاندين، ولكن عصيناك عصيان المساكين. إلهنا هذا الدعاء وعليك الإجابة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.